الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من هذه السنة: وأما قول الرافضي وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة لشرك. فالجواب أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة هذا كلام طبعا الرافضي أن يعني عمر عطل الحدود ولم يحد المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة يعني كان قد شهد بعض الناس عليه يعني بزنا، وعمر استشهد الشهود وطلع ثلاثة فقط لم يأتي شاهد رابع، فطبعا جلدهم لأنه لابد لإقامة حد الزنا من شهود أربعة. نعم. يأتي رد شكل الإسلام على رافضي. نعم. أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة. نعم. وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود. نعم، البينة إذا لم تكمل فالشهود يحدوا. أما ما اعتبروا هنا قتل. لأن الله قال هل جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذا ما جابوا الأربعة شهداء يكون هم كاذبين. فإذا جاء اثنين اتهموا رجل بالزنا وامرأة بالزنا فنقول لهم هاتوا أربع شهود معهم يشهدون الحادث. فإن جابوا أربع شهود خلاص استقامة البينة. أما إما أتوا ثقيل اثنين وجابوا واحد ثالث وما قدروا يجيبوا الرابع فيحدون حد القتل. نعم. ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد. حتى الذي قال بالقول الآخر أنه الشهود ما يحد إذا لم يكتمل يعني طبعا يقول لك هذه مسألة اجتهادية، هل يحدون أم ما يحدون، ما قال أنها مسألة نصية. نعم. وقد تقدم أن ما يرد على علي بتحصيل إقامة ما يرد على علي بتعطيل إصابة التصارف والحدود على فتنة عثمان أعظم. طبعا يعني إذا هذا الرافضي يعترض على عمر في أنه لم يقم حد الزنا على المغيرة بن شعبة وأنه لم يثبت الشهود، إذا كان هذا إيراد عليه الذي يرد على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أنه لم يقم يعني الحدود أكثر من هذا، فإنه كان مع قتلة عثمان أكثر يعني جريمة أكبر من جريمة الزنا، القتل وقتل الخليفة والإمام، مع ذلك لم يعني يقم حد الله تبارك وتعالى فيهم هو القصاص، يأتي بهم ويحاكمهم ويقتلهم، أنهم مفسدين في الأرض حتى ما هو حدهم القتل فقط، القتل والصلب من جزاء الذين يحاربون الله ورسوله سعدنا في الأرض فسائل يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلال، فدول فعلوا ما يستحق به القتل والتصليب. نعم. فإذا كان القادح في علي مطلع فالقادح في عمر أولى بالبطلان. نعم، يقول لهم إذا كان القادح في علي لأنه لم يقم هذا الحد مبطل يكون في عمر أولى بالبطلان. وطبعا علي بن أبي طالب كان له عذر يعني أنه هؤلاء متمالئون ومتكتلون وأن إقامة الحد عليهم متعذر. نعم. والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وأقروه على هذا يعني فعله عمر بالمغيرة كان بحضرة الصحابة والصحابة أقروه على هذا. نعم. وأقروه على ذلك وعلي منهم. وعلي منهم ممن أقر عمر يعني على قضية المغيرة. نعم. والدليل على صار علي له أنه لما جلد الثلاثة الحد أعاد أبو بكر القتل. نعم. وقال والله لقد جنى. فهم عمر بجلده ثانية. نعم. فقال له علي إن كنت جالده فارجم المغيرة، يعني أن هذا القول إن كان هو الأول فقد حد عليه. نعم. وإن جعلته بمنزلة قوم فعل فقد تم النصاب أربعة. هذا علي بن أبي طالب كان علي بن أبي طالب كان يعني شيء من الموحد، وأن دليل أن المغيرة أن أن أبو بكر أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث وكان من الذين شهدوا بعدما جلي بالحج أقسم بالله أنه زنى. فهم عمر أن يجيده فقال له إن جلدته يجب عليك أن ذلك أن ترجم المغيب لأنك أنت كنت إن كان هذا الشيء يعني قوله إذا كان هو القول الأول أنت جلست عليها. أما إذا جعلته قولا ثانيا فيصير كم أربعة، لكنك أنت أخذت من واحد شهادتين فيصير مع الاثنين يصير أربعة فتشبه المغيرة يكون تم النصاب. الشاهد دل هذا على أن علي كان شاهد وأنه أقر يعني ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وإن جعلته بمنزلة قول ثاني فقد تم النصاب أربعة. نعم. فيجب رسمه فلم يحده عمر. نعم. وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولا دون الحد الثاني. نعم. وإن كان أنكر حدهم أولا كما أنكر الثاني. نعم. وكان من هو دون علي يراجع عمر ويحتج عليه بالكتاب والسنة. نعم. فيرجع عمر إلى قوله فإن عمر كان وقافا عند كتاب الله تعالى. نعم. يعني كان أي واحد يراجع عمر في مسألة كان وقافا عند كتاب الله يرجع. نعم. روى البخاري عن ابن عباس قال قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس. نعم. وكان من الأخر الذين يزنيهم عمر. نعم. وكان قراء أصحاب مجالس عمر كهولة كانوا أو شبان. نعم. هذا يعني في أمر في خلافته كان مجلسه مجلس الشورى يعني قراء القرآن سواء كانوا كهول بار أو شبان يبنيهم ويدخلهم عندهم. نعم. فقال عيينة لابن أخي يا ابن أخي لك رجل عند هذا الأمير تستأذن لي أخي. نعم. يعني قال له يعني يا ابن أخي هو عيينة بن حصن قال الحر بن قيس أنت لك وجاهة عند الأمير ومن حفظة القرآن بيجلس عنده يعني لك وجاهة عند عمر دخلني استأذن لي أدخل معك. نعم. فقال استأذن لك علي. قال له حستأذن لك. نعم. قال عباس فاستأذن الحر بن عيينة. استأذن الحر. الحر لعيينة. الحر بن قيس استأذن لعيينة. يعني قال له في عيينة بن حصن جاي يدخل معنا المجلس هذا. نعم. فأذن له عمر. فعمر أذن له. نعم. فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب. على طريقة يعني الأعراف على البلية قال له هي يا ابن الخطاب. يعني لا ما قال له المؤمنين ولا كذا وهي كذا من باب يعني داخل الهوشة. نعم. فوالله ما تعطينا الجزء ولا تحكم بيننا بالعكس. نعم. فاستهب. قال والله ما تعطينا الجزء يعني لا تجد لنا في العطاء ولا تحكم بيننا بالعدل. يعني سب كده على الملأ وشيخ وكذب. نعم. فغضب عمر حتى هم ان يوقع به. عمر غضب وهم انه يوقع به يعني انه تعاقب يعني غير ابن حسن. وقال الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل. اي جاء الحر وهو يسر عمه هذا قال له يا امير المؤمنين ان الله قال في الكتاب خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين هذا من الجاهل من الجهال. نعم. عند عمر عم سمع الكلام خلاص وقف عند كتاب الله عز وجل وما ما ما ما ما عرفه شيء. نعم. وان هذا من الجاهلين. نعم. فوالله ما جاوز عمر حين تلاها عليه. ما جاوز الآية ما قالوا لا هذا مجاهد هذا رئيس قبيله وهذا كذا وهذا يديس وهذا سب وشتم وعديس ولا بد من ايقاع العقوبه عليه. أما سمع الآية خلاص فقط كان وقافا عند كتاب الله. نعم. وكان عمر وقافا عند كتاب الله. نعم. وعمر رضي الله عنه من المتواتر أنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم. لومة لائم. هل من المتواتر عنه إنه ما تأخذه في الله لو مثلا يعني يعمل يعني ينفذ أمر الله وإن غضب الجميع لو يغضب من يغضب لا يهم هذا. نعم حتى أنه قام على ابنه الحسن لما شرب بمصر. نعم ابنه لما شرب الخمر بمصر أقام الحد عليه. نعم بعدين كان عمرو بن العاص ضربه الحد وكان عمرو ضرب الحد في مصر لكن ما اكتفى يعني بأن يجلده عمرو بن العاص الحد هناك جابه في المدينة وحده كمان قدام الناس لا يقارب من الخليفة أو الخليفة. نعم لكن كان ضربه سرا في البيت يعني عمر عمرو بن العاص ضرب يعني هذا ضربه سر في البيت فقال لا هذا لا بد يشفر ويضرب أمام الناس. نعم وكان الناس يضربون علانية لأن الناس يضربوا علانية قال لا بد يكون مثل آخر. نعم بعث عمر إلى عمرو ويزجره ويتهدده نعم لكونه حادث. نعم ثم ضربه فضربه مرة ثانية طلبه عن جلباته من مصر وجلده في المدينة أمام الناس. نعم فقال له عبد الرحمن ما لك هذا فزجر عبد الرحمن وما روي أنه ضربه بعد الموت فكذب على عمر وضرب الميت إلى نعم يعني أنه مات من الضرب فقال له ما لك على هذا يعني كثفت عليه العقوب. نعم وأخبار عمر المتواترة في إقامة الحدود وأنه كان لا تأخذه في الله لومة العصر. نعم أكثر من أن تذكرها. نعم أنه كثير هذا. نعم وأي غرض كان لعمر في المغيرة بن شعبة وكان ما له غرض عمر بن الخطاب في المغيرة بن شعبة حتى يحاديه ولا يقيم الحد عليه. نعم وكان عند المسلمين كالميزان العادل. نعم الذي لا يميل إلى ذلك الجانب ولا ذاك الجانب. نعم وقوله وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي وكان يعطي عائشة وحفصة من المال في كل سنة 10,000 درهم فالجواب. أما حفصة فكان ينقصها من العطاء لكونها تفي. نعم يقول هل جواب على الكلام الرافضي هذا أنه كان يحاجي يعني زوجات النبي ويعطي عائشة وحفصة أكثر من غيرهم؟ يقول أولا أما حفصة فكان ينقصها ما يعطيها مثل الأخريات لأنها ابنتهم. نعم كما نقص عبد الله بن عمر ومثل عبد الله بن عمر كذلك نقصوا عن أمثاله. نعم وهذا من كمال احتياطه في العمل. نعم وخوفه مقام ربه. نعم ونهي لنفسه عن العوام. نعم وهو كان يرى التفضيل في العطاء الفضل يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يعطي غيرهن من النساء. نعم كما كان يعطي بني هاشم من آل أبي طالب وآل العباس أكثر مما يعطي من عدهم. نعم يعني كان عمر يرى أنه يجوز التفضيل في العطاء لأنه ما كل الناس واحد فكان الذي يراه أفضل يعطي أكثر من غيره فكان يبدأ ببني هاشم البيت النبي فيعطيهم أكثر من غيره وكذلك زوجات النبي كان يعطيهم أكثر من غيرهم من النساء لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن بنته ينقص من باب الاحتياط في العدل. نعم أكثر مما يعطي من أداهم من ثلاثة طبعا. نعم فإذا فضل شخصا كان لأجل اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم بس يعني كان تفضيله لأن هذا متصل بالرسول هؤلاء آل بيت النبي آل زوجات النبي مش بيته هو يعني ما يفضل في العطاء مثلا البيت والخطاب وجماعته وأولاده كان التفضيل عنده بحسب القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أو لسابقته واستحقاقه. نعم وكان يقول ليس أحد أحق بهذا المال من أحد. نعم وإنما هو الرجل وغناه. نعم والرجل وغناه. نعم الرجل وغناه غناه يعني هل ماذا أغنى يعني في دين الله وبلاؤه في دين الله. نعم فهذا الذي يجعله يستحق أكثر من غيره. نعم والرجل وسابقته الرجل وسابقته. نعم فرج له حاجته يعني كان يفضل هذه الامور، اما انه رجل غنى يعني واحد في الجيش وفي الحرب افضل من 1000 هذا يقدر العطاء. والرجل وبلاؤه له يعني ابلى في المسلمين بلاء حسن فيه، رجل وسابقته مهاجري غير في الاول غير المهاجر بعد ذلك، وكذلك الرجل وحاجر ذكر رجل محتاج فيفضل عن من ليس بحاجة. نعم. وما كان يعطي من يتهم على اعطائه بمحاذاة في صداقة او قرابة. نعم. يعني لا يمكن ما يعطي لاجل صداقة او قرابة. رضي الله عنه. نعم. بل كان يقسم له مثلثا ونحوه عن نظرائهم في العقار. نعم. وانما كان يفضل بالاسباب الدينيه المحضة. نعم. ويفضل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم على جميع البيوتات ويقدمه. نعم. وهذه السيره لم يسرها بعده مثله لا عثمان ولا علي ولا غيره. صح. يعني سيرته بهذا الشكل ما احد ممن بعد عمر سار واستطاع ان يسير بهذه السيره لا عثمان ولا علي. فإن عثمان يعني كذلك كان يقرب بعض أقاربه وعلي قرب بعض بني هاشم ونحوهم بأسلوب. نعم. فإن قدح فيه بتفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فليقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وتقديمهم على غيره. نعم. نأخذ إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.